نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء من خلال برنامج نور على الدرب الذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يسأل حفظكم الله: ما المقصود بالتفاؤل في حياة المسلم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاؤل في أوقات الأزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسلم متفائل على أمل طيب، أمل طيب ووفاء حسن دائم وأبدا، يعمل أعمال الصالحة ويتفائل بأن سيقبلها منه وإن شاء الله لن يردها خائبا. قال جل وعلا: فاستجاب ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى وهو مؤمن. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طيبة الآية. إذن فهو يحب الفعل دائما ومتفائل ومطلع، لأنه إذا عمل عملا صالحا هذا العام سيكون إن شاء الله مدخلا له أحوج ما كان إليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هكذا المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الفال، فإذا مر به رجل ذو فال تفاءل به. يوم حديبية جاء سهيل بن عامر وقال: قال سهل لكم أمركم، تفاءل بالسهيل تسهيل الأمر. وكان كذلك، فجاء سهيل وقع اتفاقية بين النبي وبين قريش المعروف في الحديبية. المهم النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجب الفال، وقال لهم سهل لكم أمركم. فالمسلم على فعل دائما يعتقد حقا أن هذا الدين منصور ومنصور ولابد، وإن كثر الشقاء والأشقياء فهذا الدين لابد يكون منصورا ثابتا باقيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. كل ما نرى الآن من فتن ومصائب على المسلمين وتحديات وإبعاد للمسلمين وتدمير الكيان وقضاء عليهم، كل هذه لا تعيق المسلم عن التفاؤل بأن الله ناصر دينه ومعلن كلمة. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فإياكم التشاؤم، كن متمتعين بخير، جاد في العمل الصالح، متمتعين الله، متوكل عليه، ترجو رحمة الله وعقابه، ولا تتشاؤم ولا تحزن، أرجو الله جل وعلا وخامن. قال الله النبي: قد نعلم إنه وليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وكل نقص عليهم من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالفعل الدائم على ألسنتنا، نسأل الله التوفيق والهداية والسلامة والثبات على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو متعب من الرياض يقول: في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول بارك الله فيكم: كيف تكون ثمرات قضاء حوائج المسلمين وأيضا التعامل معهم حفظكم الله؟ هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أصل بها الشأن، وأن التعامل مع الناس بأخلاق طيبة والأعمال الصالحة ينتج خيرا كثيرا. فمن أقرض الله بأن أحسن إلى عباد الله وتفضل عليهم وأعطاهم وأساء محتاجهم وفرج كرباتهم ويسر على معسرهم، فإن الله جل وعلا يضاعف هذا القرض أضعافا كثيرة. فالقرض على الله قرض مربح، لأنك تقرض الله جل وعلا الذي يخولك هذه النعم ومن بها عليك إذا أنفقت في وجوه الخير، فأبشر بالمضاعفة. يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك كتابه، فقال: فإذا هم بعبدي بسيئات فلم يعملها فاكتبوها لو حسنة، فإن عمل بها فاكتبوها سيئة واحدة، وإن هم عبدي بمعصية بسيئة وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبها عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. كلما بذلت مما في الدنيا فإن ثواب في الآخرة أعظم ما توقع وفوق ما تصور، فأعمل صالحا وجد واجتهد ففضل الله واسع. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله سعد محمد يقول: سؤالي هو: إذا القلب يوسوس وساوس سيئة ولا أستطيع التحكم فيه، هل أنا معاقب في ذلك، وما هو العلاج الأسهل للتخلص منها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما نتكلم به أو يعملوا. فأحاديث الناس غير محاس عليها، لما أنزل الله قال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الركب وقال: يا رسول الله، وجثوا على الركب وقال: يا رسول الله، كل من عمل طيق الصلاة والصيام، ولكن جاءت آية لطيق وقومها، قال قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا غفران رب، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما رقت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: لا يكلف الله إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعفى عن أحد الناس وعاقب بأفعال عبد التي يفعلها متعمدا. أما أفكار القلب فلا عقاب عليها، لكن ينبغي المسلم أن يكون فكره دائما فيما يخلص من عذاب الله وفيما ينجي من عذاب الله وفيما يسب في دين ودنياه، لأن الأفكار فكرة إذا تكرر سوء يوشك أن يخرج إلى فكرة وواقعية. لكن إن جعل أفكاره وتنساق حول ما يخلص من عذاب الله ويصلح دينه ويستقيم أحواله فذاك الفكر النافع المفيد. أما الأفكار البراقة وأفكار خداعة فإن تضر بك ولا تنفعك، ففكر واجعل التفكير فيما يعود بنفع في حياتك ومماتك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. محمد من جدة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما المراد بهذه الآية وما المقصود بالأنصاب والأزلام؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآية، هذه الآية في تحريم الخمر، فإن الخمر حرم على مراحل. أولا بينا قول الله جل وعلا في سورة النحل بقوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذ من السكر والحسن، ففرق بين السكر والرزق الحسن. ثانيا في البقرة: يا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه ما أكبر نفعهما، بين أن فيها منافع لكن فيها مضار أضعف من ذلك. ثالثا في المنافل للنساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى من قرب أن تعطوا المسكر عند إيراد الصلاة، وأباح لهم سوى ذلك. ثم ثم جاءت آية المائدة لتحرم الخمر تحريما عاما مطلقا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد من ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فعند حرم الخمر وأراق الصحابة أو يتخم في الطرقات طاعة لله ورسوله وقال انتهينا انتهينا، كل هذا تحريم الخمر. أما الأنصاب والأزلام الأزلام بها، فإذا أرأى السفر ضربوا أزلام فمن خلق نصيب سافر ومن لم يخرج لم يسافر. والأنصاب الأوثان من دون الله وقد جرى وقد عوض خيرا من ذلك. فأشار على الاستخارة عنده ما نريد في أمر من الأمور، يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحد بالأمر فليصل ركعته وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا وليس باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري عاجي وأجره، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم شر لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيث كان ثم رضني به. وقد حرم الرسول الخمر تحريما عظيما فقال لعن الله الخمر شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وحاملها والمهدي وأكد ثمنها، كل الملعون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما في الخير لما في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة بمتعاطيها. نسأل الله العافية. وأعظم من الخمر وأشد منه المخدرات بأنواعها، نسأل الله السلامة والعافية. والحقيقة أن هذه المخدرات غزو من أهل الإسلام لبلاد المسلمين ليحطموا كيانهم وقوتهم وأخلاقهم، ولكن الرجال لهم بمصاد مكافحة المخدرات التي تسمعنا كل يوم عن حيل أولئك ووسائل مختلفة، ولكن الله سخرهم وهداهم لكل ما أخفاه هؤلاء وما حاولوا من إخفاء بأي أساليب مختلفة. سلط الله على فئة المؤمنة المجاهدة ألا تغلبوا على وسائل الشر وقضوا على وفاجوا رب المخدرات من حيث لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. وأتواصل مع مستمعين الكرام من خلال رسائلهم التي تأتينا على جوال البرنامج 0503-4700. هذا الأخ محمد صديق من جدة يقول سماحة الشيخ عندي أرض اشتريتها بمبلغ رخيص على أمل أن يرتفع السعر وأن أبيعها، ليس لغرض التجارة إنما لأتمم بناء بيتي ولحفظ المال، بعد بيعها هل عليها زكاة وكيف يتم إخراج هذه الزكاة، وهل بمبلغ الشراء أو مبلغ البيع؟ ثبت عن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة لما نعده للبيع، فالأرض شريتها لأجل حفظ المال أو طلب في ارتفاع سعرها لتبني لك قصرا بفلة بذلك، هذا مال من تملكه، أدي زكاة كل سنة يبارك الله لك فيه، خذ من أموالهم صدقا طهرهم وتزكيهم بها. بارك الله فيكم وثابكم الله. نتواصل مع مستمعين الكرام ومع أسئلتهم. أبو مدلج يقول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وفي عمركم وعملكم، أود السفر إلى أمريكا أنا وعائلتي زوجتي وأطفالي من أجل السياحة فقط، حيث سبق أن درست فيها مرحلة الماجستير، فهل علي حرج في ذلك لا سيما وأنا وأسرتي سنحافظ على تأدية واجباتنا الدينية وعلى تعاليم ديننا السمحة، وسنكون بإذن الله تعالى متمسكين بخلق المسلم الواعي، أرشدوني بارك الله فيكم. يا أخي على المسلم تقوى الله في حله وسفره وفي كل أحوال تقوى الله جل وعلا والمحافظ على هذا الدين على توحيد الله وعلى الصلوات الخمس والمحافظة على نفسه والمنع ما حرم الله عليه من من من دور السوء وأماكن الفساد، وأن يكون متقيا لله مربيا بناته وأبناءه على أخلاق الإسلام، يأمر الفتى بالحجاب ويأمره بذلك، ويبتعد الاختلاط بغيرهن، ويتقي الله فيهم ويراقب الله قبل كل شيء. فهذا يتق الله وراقب الله، الله يعفو عنه. ولو حقيقة ترك السفر لهذه البلاد أولى وأولى وأولى وأولى وأحسن، لكن من ابتلي بذلك فليتق الله وليحافظ على دينه وليحفظ ذرية من بناته وأبنائه من أن يخدعهم شياطين الإنس والجن، فإن ذلك بالحرية في إعلامها، حرية في أفكارها، حرية في أخلاقها، لا يبالون ولا يهتمون، كل شيء عندهم مباح وكل شيء عندهم حلال، أخلاق سيئة وأعمال سيئة ووسائل مختلفة، إعلام جائل يعني يذكي في القلوب الشر والبلاء، وصحابة شريرة ومن قبيحة وتبشير وتضليل، نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: أنا عبد الله من القصيم، كثير من الشباب يجهل ماهية الطلاق فيطلق وثم يعود مرة أخرى وهكذا، فلعلكم كلمة بهذه المناسبة توجهون هؤلاء الشباب بعدم الاستعجال. يا إخواني يا أبناء الشباب، وقد من الله عليك بالزواج وهيئت صالحة رضيت بها ورأيتها قبل الزواج واقتنعت بها، فإني أوصي تقوى الله بها، فأعلم أنها أمام في عنقك، اتق الله فيها، أنت راعي مسؤول رعيته مسؤول عنها يوم القيامة، كلكم راع وكلكم من رعيته، وقال: فالرجل راع في بيته ومسؤول رعيته، فاتق الله فيها، عشرة بالمعروف كسوة وطعاما وسكنا ومبيتا، واتق الله فيها وراقب الله فيها، واحذر أن تسرع الطلاق، فإن التسرع بالطلاق يهدم البيت بأسرع ما يكون. ولهذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا تلجأ للطلاق إلا إذا تعذر الوفاق في الحالات الأصول الضروريات، اصبر واحتسب وتحمل، وأنت رجل أقوى عودا من المرأة وأقوى تحمل لكل مسؤولية، فاصبر وإياك وتسرع بالطلاق، فإن الثلاثة فقط طلقت الطلقة الأولى قلنا نتركك لعلك أن تحاز نفسك، طلقت الثانية قلنا كذلك لعلك أن تعود رشدك، إذا طلقت الثالثة يعني من أنه لا علاقة لا يمكن ارتباطك بها فحرمت عليك، فإن طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح غيره. يا شبابنا اتقوا الله واحذروا الغضب وتسرع بالطلاق، احذروه، إذا غضبت اخرج اقعد وانت ان كنت قائمه، ارجع ان كنت قاعده، اخرج من البيت، توضا، ادي صلي ركعتين، تكافي بالغضب وتمحي نفسك الغضب، واعلم ان المراه خلق من ضلع، وان اعوج ما في ضلعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فان خلق من ضلع، وان اعوج ما في ضلعها فان تقيم كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فاتق الله يا أخي المسلم وراعي هذه المرأة واصب عليها، ولازم الشابة الصغيرة لأنها لا تزال صغيرة حتى يستكمل رأيها تقوى إن شاء الله على تحملك، واتق الله في ذلك. أما التسرع في الطلاق وجه الحل الوحيد للقضية، هذا خطر عظيم، أن نجد الحل الوحيد، لا، هناك الهجران، هناك المناصحة الموعظة، هناك التأديب الحسن، أما الطلاق مجرى آخر الحلول، إذا تعذر علينا كل سبب جعلنا الطلاق النهائي، نطلق للسنة واحد طلقة واحدة وندعو تنقضي عدتها، فإن أردنا رجعتها رجعناها بعقد جديد، ثم الثانية، فإذا طلقتها الثالثة حرمت عليك إلا بعد نكاح آخر، فاتق الله وربك نفسك. يا إخوانيتي في مكتبنا شباب أعزنا الله إياهم مسرع في الطلاق، يقول أحد: وأنا لا أعلم الطلاق، لا أدري ما قلت، ما فهمت الموضوع إلى آخره، كل هذه مغالطات من شبابنا، يوقعون في الضرر ثم يأتي يخلصونا مما وقعنا فيه، نسأل لهم العافية. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ ياسر من الرياض، يقول: أنا نذرت أصوم شهر كامل، هل أصومه متصل أم أفرق الأيام؟ والله على حسب نيتك، إن نويته متتابعا وجب عليك أن تصومه متتابعا، ولكن أخبرك بأن عدم النذر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فأترك النذر عنك، انذر اترك النذر عنك، جد بالعمل الصالح ولا تحمل ما تطيق. فإن يقول العلماء: النذر التزام الإنسان طاعة ما أمر الله بها. الله يقول: ما كان ربك نسيا، عليك بأداء الفرائض من الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج والتمسك بالإسلام وأخلاقه وآدابه والبعد عن الكذب والخيانة والغش والخداع وليس بطاعة الله. أما النذورها بدعا عنك فإنه لا خير فيها ولا تحقق هدفها. بعض يظن أنه إذا نذر تحقق هدف الله، نذرت لم تنذر، الأمر بيد الله، نذرت أو لم تنذر، فإياك والنذر وابتعد عنه والزم طاعة الله على ما شرع الله لك، وما كان ربك نسيا. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى اتصالاتكم على جوال البرنامج 0503 4700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.